هل أودى بها الضجر هل أدهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر آمالنا من صلاح الدين يعتقنا وقد تشالب في استعبادنا الغجر يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصبر غدا بين يدي الجبار سيسألكم الله حكاما وشعوبا ماذا عملتم تجاه دينكم ما دوركم في عز هذا الدين بعد أن تخلص المسلمون والحق اليوم عن دينهم وبعدوا إن الدور عظيم والمواقف المنتظرة منكم هي المواقف المنتظرة من رجال الأمن والعلاج لما نحن فيه إن العلاج لتخلصنا نحن المسلمين يتمثل في عودة صادقة إلى الإسلام وتحكيم لشرع الله والله لا حياء ولا عز ولا فخر إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شرع الله في أرض الله ومتى ما تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وعليكم بالتربية الجهادية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن لنتساءل هل ربينا أبناءنا على حب الجهاد هل ربيناهم على الاستعداد للموت في سبيل الله لا والله تركنا الجهاد وأخذنا وراء الديانة الهتو ونركض بحل بنا ما حل من تأخر وتخلف وفساد ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وبما صلح أولها بالجهاد في سبيل الله أعداؤنا يحيكون المؤامرات ونخشى أن يقضوا علينا بين عشية وضحاها أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم فأين المهرب أين المفر يا عباد الله ففروا إلى الله وعودوا إلى الله ورد الشباب على الرجولة شبابنا في غالبه مائع ضائع لا يتحمل نفحة الهواء ولا ضربة الشمس هل هؤلاء على استعداد لواجب عدوهم في ملعب من الملاعب يجتمع أكثر من 30,000 متفرج لمشاهدة مباراة ويتساءل المسلم لو نادى منادي الجهاد حي على الجهاد كم سينطلق من هؤلاء الذين ناداهم منادي إبليس فأجابوه والله لئن بقي شبابنا على أساليب تربيتهم الآن فهي الفارقة فلا تلوموا إلا أنفسكم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله لتجتمع كلمة المسلمين وليلتف الشباب حول العلماء وطلبة العلم ولتصلح المناهج والوسائل ولننصح ولنأمر ولننهى لا نخشى إلا الله أطالبكم من رأى منكرا في صحيفة أو جهاز فليكتب من المسؤولين لا نستكين ولا نلين فكل منا على ثغره الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك يا عبد الله ثم لنهتم بالأسرة فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما من راع سراه الله رعية فبات غاشا له إلا حرم الله عليه رائحة الجنة القائل مسؤول والأب مسؤول والكل مسؤول والأم مسؤولة والأم مسؤولية ما تعظم وتعظم هذه الأيام نريد أم صادقة ترحي في سبيل دينها بكل شيء لا في سبيل ما يريد أعداؤها منها من غزو في أجزائها وخروج بها إلى الشوارع سافرة وتضييع لبناتها مع السائقين والخدم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق والأم مدرسة إذا أفسدتها أفسدت شعبا طيب الأعراق نريد أن قدوتها عائشة وحفصة وخديجة وزينب ونعم قدوتهن انتبهوا لأسركم يا عباد الله أصابها الداء والبعض منا لا يدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم تخلينا عن قيادتنا في بيوتنا تركناها لآلاف الله والخدم وأصبح الأب يمارس بطل مسرحية الضياع في بيته النار فيه تلتهب وهو جامد لا يحس أين العقول أما لديكم حكمة أين القلوب أما تحس وتشعروا لا بد من وقاية المجتمع لا بد من تطويره إن أردنا العزة والمنع والمجد والإسلام عزيز بدونكم محفوظ بدونكم واعلموا أنه باق ما بقي الليل والنهار ومهما تطاولت الأيدي ومهما كثر الأذناب والخونة والمجرمون والمنافقون الذين يملأوا الجبن قلوبهم لا يقاتلون مبارزة بل يطعنون من الخلف ويتقنعون بالإسلام والإسلام منهم براء نحن نقول هذا والله لا نخاف على الإسلام بقدر خوفنا عليكم أيها المسلمون أن يتزعزع إيمانكم ويصل اليأس إليكم فتتزلزل قلوبكم أو يصيب الوهن عزائمكم لأنكم ترون الخذلان يجتمع عليكم من كل خوف وترون شرافة العدو وخيانة الصديق لكن اعلموا أن الكفر كله تجمع يوم الأحزاب يريد القضاء على دين الله بخاب وخسر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وما ظن المؤمنون بالله إلا خيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر انظر أخي العز المسلم وأنت تعيش الفتنة كيف إيمان هؤلاء وكيف تعلقهم بالله كيف كانت عاقبتهم يوم تجمع الأحزاب عليهم